هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الدرس السادس، توحيد مستوى ثاني دعوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل معكم معاشر الإخوة القراءة في شرح الطحاوية في صفحة 36، حيث يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن القرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية إذا ذكر في القرآن ذكر إما لتقريره هو بنفسه، وأيضا ذكر الأمر الثاني لتقرير توحيد الألوهية. فلا بد أن ننتبه أن القرآن مملوء بتقرير التوحيد على وجه العموم، فيقرر توحيد الألوهية ويقرر توحيد الربوبية. فإذا ذكر توحيد الربوبية فإنه يقصد منه توحيد الربوبية والرد على المعطلة، ويقصد منها أيضا تقرير توحيد العبادة والألوهية. قال: ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليل على الثاني. الأول ربوبية، دليل على الثاني ما هو؟ الألوهية. إذ كانوا، يعني الكفار والمشركون، يسلمون الأول، يعني يقرون بالأول بالربوبية، وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه: أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى، يعني هذا مثال، وللأمثلة كثيرة في القرآن: قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، إلى آخر الآيات في سورة النمل. ففي آخر كل آية يقول الله سبحانه وتعالى: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا؟ هذا استفهام إنكار. سيقول: لا، لم يفعل مع الله هذا، لم يفعل أحد مع الله هذا الشيء، بل هذا الله هو الذي فعله وحده ولا شريك له. فكانوا يقرون بالربوبية، فاحتج عليهم بذلك. فهذا فيه ما سبق ذكره من أن توحيد الربوبية يكون حجة على المشركين أنفسهم، لأن ما قروا به. قال بعد هذا المقطع: وكذلك قوله تعالى في صفحة 37: وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مش بعدها: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. تأمل معي الآية مرة ثانية: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يعترفون بهذه الحقيقة، خلقنا نعم، وخلق الذين من قبل نعم، لعلكم تتقون فتوحدون تخلصون للعبادة. ثم ذكرهم بما أقروا به: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، لا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون أنه الخالق وحده. فصار إقرارهم بالربوبية حجة عليهم وإلزام لهم. ثم قال المصنف رحمه الله الشارح: وكذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. ما في، حتى هم يعرفون هذا الشيء، فصار إقرارهم بالربوبية حجة عليهم وإلزام لهم، وهذا كثير يتكرر في القرآن. ثم ننتقل إلى موضوع جديد. قال: وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار، يعني أهل الكلام المذموم من الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والجهمية وفروعهم، يعني يجعلونه هو الغاية، يقول: وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، إذا كان هذا التوحيد اللي يظنونه هو الغاية داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، يعني يقول إذا كان هذا التوحيد اللي تظنونه أن الغاية هو عندكم، إذا كان توحيد الربوبية هذا داخل في توحيد الألوهية كما نعتقد نحن وكما دل عليه القرآن والسنة، لأن من أقر بالألوهية فقد أتى بالربوبية، فصار توحيد الربوبية داخل في توحيد الألوهية، إذا كان هذا داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة. يعني مع هذا نقول توحيد الربوبية أيضا له دلائل تدل على أن الله هو الرب الخالق الرازق وحده ولا شريك له. قال: كدلائل إثبات الصانع يعني الخالق جل جلاله، ودلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. هذا من رحمة الله بعباده، أن الشيء كلما كان الناس إليه بحاجة شديدة نصب الله جل وعلا عليه من الأدلة ما تكون به هدايتهم. ولهذا دلائل إثبات الرب جل جلاله وأنه الخالق الرازق كثيرة جدا، كثيرة جدا، دلائل عقلية متعددة جدا، دلائل حسية مشاهدة، دلائل بصرية، دلائل سمعية، دلائل الفطرة، دلائل إجماع الأمم السابقة، دلائل شرعية إرسال الرسل وإنزال الكتب، دلائل إهلاك الأمم المكذبة للرسل والخلق نفسه، المخلوقات تنوعها وأشكالها وأصنافها وألوانها، النفس البشرية وما فيها، دلائل لا تحصى من كثرتها لا تحصى. كذلك دلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الحاجة للإيمان به حاجة عظيمة رحمة، فجعل الله جل وعلا له من الآيات والعلامات والبينات والحجج والبراهين ما على مثله يؤمن البشر، فمن كذب كذب عن عناد وجحد. ولهذا يعني المصنف يبين هذا المسألة حتى يبين أن الدلائل توحيد الربوبية كثيرة، ليست كما يظن هؤلاء أنها دلائل قليلة. ثم قال رحمه الله صفحة 38 آخر سطر: فلما كان هذا الشرك في الربوبية، يعني الشرك الجزئي، أما الشرك الكلي اعتقاد أن ليس للعالم رب، هذا يكاد يكون معدوم، ومن وجد عنده مثل هذا فهذا كما تقدم عن جحود وعن استكبار، وإلا في الحقيقة تستيقن قلوبهم أن للكون خالقا. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس يبين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة أو الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دون فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل الدليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله غيره، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد. الدليل التمانع يعني دليل عقلي يضعه المتكلمون وأصله صحيح، لكنهم يخطئون في تصويره وفي طريقة عرضه وشرحه، وإلا هو كما قال الله تعالى يعني يقولونهم لو كان للعالم خالقان فأراد أحدهم فعل شيء والآخر نقيضة إلى آخره. هذا الدليل ليس يعني بمطلوب من المؤمن أنه لا بد أن يعتقده ولا بد أن يعرفه كما يظن أهل الكلام، لا، هذا الدليل الطويل العريض الذي يضعونه يخطئون حتى في تصويره، لكن نحن نقول المؤمن يكفي أن يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بالله سبحانه وتعالى ولو ما عرف هذه الأدلة التي وضعها المتكلمون. وإلا لو رجعنا للنصوص الشرعية فإن دليل التمانع دليل صحيح في الجملة، صحيح في الجملة، لكنهم يخطئون في تصويره، لكنه ليس بالضرورة أن يعرفه كل مسلم وأنه لا يهتدي الإسلام إلا عن طريقه، لا. فدليل التمانع يعني نشرحه باختصار، يقول لو كان للعالم خالقان فأراد أحدهم فعل شيء والآخر نقيضة، فإما أن يقع أو لا يقع أو يقع أحدهم دون الآخر إلى آخر العرض الذي يعرضونه، لكن هذا ليس بالضرورة، لكن يكفي من هذا قول الله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فالمقصود أننا نعرف أن أدلة الربوبية كثيرة جدا وأدلة وجود الخالق، لا يظن ظان أنها دليل واحد، دليل التمانع أو دليل الإمكان أو دليل الحدوث، لا، أدلة كثيرة جدا متعددة. قال قال بعد ذلك ننتقل إلى صفحة 41، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يكون لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هذا تقدم ذكره، وهو أن من أقر بالألوهية فإن ذلك يتضمن إقراره بالربوبية، لأنه إذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود فهذا بالضرورة سيعتقد أنه هو الخالق الرازق المدبر. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر آخر دليل فيما يتعلق بأدلة توحيد الربوبية، يعني من أمثلة على التوحيد الربوبية، أدلة التوحيد الربوبية، قال وكذا قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال وفيها للمتأخرين قولان، أحدهما لا اتخذوا سبيلا إلى مغالبته، لا، هذا قول ضعيف. القول الثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، كقول تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذهم شفعاء وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. يعني المصنف رحمه الله إن هذه الآية الكريمة قل لو كان معه آلهة كما يقولون، يعني يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء لو كان مع الله آلهة مثل الأنبياء الذين تعبدونهم أو الأولياء أو الصالحين تطلبون شفاعتهم، لو كان هذا حقا موجودا لاتخذوا هؤلاء الذين تعبدونهم سبيل إلى الله جل وعلا، يطلبون رضاه ويطلبون التقرب إليه، وهذا دليل على بطلان عبادتهم، كيف تعبد من هو عبد يطلب الشفاعة ويطلب رحمة الله والتقرب إلى الله جل وعلا؟ فصار في هذه الآية الرد على المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة، وهذه الآلهة التي اتخذوها هي نفسها هم أنفسهم يعني يعبدون الله سبحانه وتعالى ويلجؤون إليه. وهذا مثل قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون يعني المعبودين الذين عبدوا من دون الله عز وجل، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني أنهم أسلموا، الجن كانوا يعبدون الجن فأسلم، أو أن المراد عيسى وأمه فهم مسلمون أو موحدون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القربة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان محذورا. فكيف تعبدون من هو يعبد الله سبحانه وتعالى ويبتغي السبيل إلى الله ومرضاته والتقرب إليه؟ فصارت تلك العبادة باطلة، فهذا فيه إبطال الشرك في الألوهية، كما أنه يتضمن أيضا إبطال الشرك في الربوبية، فإن هذا يدل على أن مشركي قريش وأمثالهم كانوا يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، ولكن هؤلاء اتخذوهم لأجل طلب القربة والشفاعة. هذه الآن النقول من صفحة 37 إلى صفحة 42 أعلاها، كل ذلك يتعلق بتوحيد الربوبية وأن دلائلها متعددة، يعني هناك دلائل كثيرة جدا عقلية، لكن المتكلمون أو أهل النظر والكلام الذين انحرفوا ماذا يحصل منهم؟ يحصل منهم أنهم يحصرون الأدلة على وجود الخالق في دليل أو دليلين، دليل التمانع أو دليل الحدوث، حدوث المخلوقات وأن الخالق هو المحدث لها، ثم يتعبون أنفسهم في تقرير هذين الدليلين بطرق ملتوية وصعبة وغامضة، ثم في النهاية ربما يشككون في هذه الأدلة. بينما نحن نقول وأهل السنة والجماعة يقولون وأهل العلم يقولون إن الدلائل توحيد الربوبية لا تحصى، كثيرة جدا، وكل يعطيه الله جل وعلا على قدر عقله وقدر ما أوتي، ومن الناس من يطلع على أدلة كثيرة، ومن الناس من يمر عليه دليل أو دليلين أو ثلاثة. هناك من أسلم ودخل الإسلام بسبب أمور رآها من محاسن الدين الإسلامي، مثل بعض الناس لما رأى المسلمين يتوضؤون في كل يوم 5 مرات لكل صلاة، من الناس من أسلم لما رأى اجتماع المسلمين في الصلاة وصفوفهم قال هذا هو الدين الحق، اجتماع الكلمة واجتماع هؤلاء المسلمين، من الناس من أسلم أيضا لما رأى يعني أخلاق الإسلام وأخلاق أهل الإسلام الصالحين. عبد الله بن سلام لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب، سمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس النام تدخلوا الجنة بسلام. من الناس من نظر في الثمار والزروع فعرف أن لها خالقا موجدا، من الناس من ينظر في السماء من فيعرف أن لهذه النجوم المنتظمة المسخرة لها خالق وموجد. فالأدلة كثيرة جدا جدا، فهذا من أغلاط المتكلمين. لكن المصنف رحمه الله يقول إن الدلائل التوحيد الربوبية كثيرة ليس كما يظن هؤلاء، ثم إن في تقرير بهذه الأدلة قد يظنون أن بعض الأدلة اللي ذكروها هم أن القرآن قررها ونازعهم في ذلك، قال لا، اللي قررها القرآن الدعوة إلى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. فهذا هو يعني خلاصة الكلام على هذه الآيات وعلى هذه المواضع التي ذكرها المصنف. ثم قال في صفحة 42 قال: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. الآن ذكر سيذكر النوعين، وهذان النوعان سيأتي لهما ذكر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لكن نحن نؤكد على مسألة كبيرة وهي أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي، وأن لابد من إتيان توحيد الألوهية. ثانيا أدلة توحيد الربوبية هي ملزمة للكفار والمشركين على أن يخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى. ثالثا الأدلة المذكورة في القرآن من أدلة الربوبية هي دلائل لتوحيد الربوبية، وهي في نفس المقام دلائل على توحيد الإلهية. ثالثا أو رابعا إن أهل الكلام الذين وقع منهم ما وقع من هذا الانحراف تسبب هذا في أنهم أهملوا توحيد الألوهية إطلاقا، فصارت عندهم العبادات التي تصرف لغير الله لا يبالون بذلك ولا يستنكرون على أصحابها، إذا استغاثوا بغير الله أو طافوا بالأضرحة أو غير ذلك، كل هذا نتيجة عن فسادهم في معرفة معنى توحيد الإلهية وتقريره. خامسا أدلة توحيد الربوبية التي قررها المتكلمون دليل أو دليلان عقليان، وأخطأوا في طريقة التقرير من جهة التوسع والتشقيق وكثرة الإرادات والشكوك على هذا الدليل، حتى صار بعضهم يقف حائرا ويقف عاجزا عن الخوض في غمار المجادلات العقلية والتشكيكات التي وضعوها، وهذا دليل أيضا على فساد منهجهم. والخير كل الخير في منهج القرآن ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فعلى المسلم أن يعرف هذا الأمر وأن يحرص كل الحرص على السير على منهاج هؤلاء، منهاج الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح وطريقة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هم السلف الصالح، ليس الأشاعرة في هذا المقام من أهل السنة والجماعة، أخطأوا، وليس الماتريدية في هذا المقام من أهل السنة والجماعة بل أخطأوا، وليس الجهمية والمعتزلة من أهل السنة والجماعة بل أخطأوا، فخرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا عن الجماعة، جماعة الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم. وأخطاؤهم هذه فيما يتعلق بأصل الدين، في أصل الدين وفي معنى لا إله إلا الله وفي معنى التوحيد الذي يجب الإقرار به، وإهمال منهم لما يجب التحذير منه من صور الشرك وأنواعه، فهذا فارقوا به سنة النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة وخرجوا عن الحق في هذا المقام. فيجب على طالب العلم أن يميز وأن يعرف أهل السنة والجماعة من غيرهم، وأن لا يلبس عليهم ملبس في هذا المقام. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم ننتقل إلى ما يتعلق بتقسيم التوحيد إلى نوعين، توحيد معرفة وإثبات وهو التوحيد العلمي الخبري، وتوحيد الطلب والإرادة وهو توحيد الألوهية. وأما الأول فهو الربوبية والأسماء والصفات، فهذا التقسيم صحيح وذلك التقسيم صحيح، وسيأتي إن شاء الله مزيد شرح للتقسيم الثاني في الدرس القادم. ثم إنه ننبه إلى أن هذا التقسيم هو من باب الاستقراء للنصوص الشرعية، وقد ذكره المتقدمون من أهل العلم، وهذا لا يلام عليه أهل العلم، لأن التقسيمات العلمية هذه في كل الأمور من باب ضبط المسائل العلمية وفهمها على وجهها، وهي واضحة في كتاب الله وفي سنة رسوله، هذه الأقسام واضحة في كتاب الله وفي سنة رسوله. كما نقول إن الصلاة تنقسم إلى فرض ونفل، مع أنه ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلمة نفل أو فرض، ولكن العلماء قسموا أيضا العبادات والأحكام التكليفية إلى واجب ومستحب ومكروه ومحرم ومباح، مع أن هذه التقسيمات ليست موجودة بهذا الشكل وبهذا الصنيع في القرآن وفي السنة، ولكن هي دلت عليها النصوص ومن مقتضى النصوص. كذلك نقول هنا في تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام، الألوهية والربوبية وأسماء الصفات، أو إلى توحيد علمي خبري وهو الأسماء والصفات والربوبية، وتوحيد عملي وهو توحيد الألوهية، هذا كله من باب السبر للنصوص والاستقراء لها. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على التوحيد والسنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،